قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم العاشر من شهر رجب من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا المبارك مع تفسير القرآن العظيم وأيضا علوم القرآن. أما التفسير فالكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة هي سورة الروم. بعدما أنهينا الحديث عن تفسير سورة العنكبوت في لقاءاتنا الماضية، ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة الروم. وسورة العنكبوت والروم والتي تليها أيضا لقمان والسجدة كلها سور مكية، وكلها مفتتحة بألف لام ميم، وقبل هذه السور البقرة وآل عمران. يعني عندنا ست سور في القرآن الكريم افتتحها الله جل جلاله بألف لام ميم، وهذه حروف مقطعة. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى 29 سورة في القرآن الكريم بالحروف المقطعة على اختلاف هذه الحروف، فبعضها افتتح بحرف واحد مثل صاد وقاف، وبعضها بحرفين مثل حاميم وطاسين وياسين وطاها، وبعضها بثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم راء، وبعضها بخمسة كاف هاء ياء عين صاد. وهذا أقصى ما وصل إليه العدد في الحروف المقطعة. سميت بالمقطعة لأنها تقرأ حرفا حرفا، تقطع لا تقرأ متصلة، وإنما يقرأ الحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث، وكل حرف له طريقته في القراءة. فبعضها يمد مد طبيعي مثل طاء طاها مد طبيعي، وبعضها يمد مدا لازما حرفيا مخفف مخفف مثل لام مثل لام وميم مخففة، وأحيانا مشددة إذا اتصل حرف بحرف تكون مشددة، يكون الحرف يسمى مد حرفي مثقل مشدد أو مثقل. طيب، هذا من حيث النطق، من حيث النطق. من حيث المعنى، ما معناها؟ نقول هي حروف هجائية، حروف هجائية من حروف الهجاء، مثل ما أنك تقول سين وشين وصاد وطاء وضاء، هذه مثلها، ما في أي فرق، حروف هجائية. لكن لابد أن نعرف الغاية والهدف والسر في افتتاحية هذه السور أو بعض سور القرآن بالحروف المقطعة. ما الغاية؟ لماذا افتتح الله؟ أكثر أهل العلم والمحققين منهم أن الهدف والغاية هو إعجاز العرب، كما أن العرب تتكلم بهذه الحروف وتعرفها، فالله خاطبهم بحروفهم وكلمهم بكلماتهم التي يعرفونها، فلا بد أن يفهموا هذه الخطابات التي وجهت إليهم، وهذه السورة التي أنزلت عليهم، وهذا الكتاب الذي أنزل عليهم، لا بد أن يفهموه، وإذا فهموه لا بد أن يطبقوه ويأخذوا به بتعاليمه وآدابه وبأوامره، وينتهوا عند نواهيه ويلتزموا أحكامه. فإن لم يأخذوا به فسيكون العقاب شديدا، هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. فلذلك تحداهم الله حتى إنك لتقرأ في سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا قال فأتوا بسورة من مثله، إن كنتم في شك فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حتى في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني التزموا كتاب الله وخذوا به وإلا اتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. طيب سورة الروم عرفنا أولا نحن لما درسنا وقرأنا وبينا معاني سورة العنكبوت وعرفنا أنها سورة الابتلاءات والامتحانات، عندنا سورة الروم عما تتحدث؟ لأنك أنت وهذا تكرر كثيرا معنا في افتتاحية كل سورة، أنت يخاطبك الله بكلام عربي وأنت عربي تفهم، لما تنزل عليك هذه السورة أو قد نزلت هذه السورة وأمرت بقراءتها أنت تقرأ بتدبر وتأمل، لا تقرأ هكذا، الله أمرك بالتدبر في آيات كثيرة، يعني يأمر الله بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فالمقصد الهدف من قراءة القرآن هي التدبر، إذا قرأت القرآن وختمته وأنت لم تتدبر ولا سورة ولا آية فهذا خلل كبير عندك، لا بد أن تأخذ الآية وتتأملها، تأخذ السورة ككل وتنظر فيها تتأملها. سورة الروم لما تأخذها آية آية وتتأمل آياتها وتنظر فيها من أول إلى آخرها هي كم آية؟ 60 آية، خذها وتأملها وتفكر فيها وانظر عما تتحدث، لأن كل سورة لها هدف لها غاية، لا بد أن تعرف هدف هذه السورة غايتها مقصدها. سورة الروم تتحدث عن وعد الله عز وجل وأن وعد الله لا بد أن يتحقق مهما كان وعد الله، الله وعد رسله بالنصر فنصرهم، وعد أولياءه بالنصر فنصرهم، وعد الله بكل شيء يعد لا يخلف الله وعده. وأنت تقرأ في أول السورة حتى إن الله وعد بأي شيء في أول السورة لما ذكر أن الروم وهم نصارى أهل كتاب غلبتهم فارس، غلبت الروم غلبتهم فارس، أخبر الله أنهم سيغلبون فارس متى؟ في بضع سنين، البضع من 3 إلى 9. طيب قال أن الله سينصرهم، هذا وعد من الله، قال ويفرح يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لما ينصر من أهل الكتاب على المجوس عبدة النار أهل فارس، قال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، ماذا قال بعدها؟ قال وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده. وأنت تلاحظ أن هذا نصر لغير المسلمين، يعني أهل الكتاب ليسوا مسلمين، ليسوا من أهل يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نصرهم الله لأنهم أهل الكتاب، وأخبر المسلمين بأن هذا وعد، لما وعد الله عز وجل أخبر في كتابه قال وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب هذه افتتاحية جميلة حسنة، يسميها علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، يعني تستهل السورة بعبارات بارعة تشير إشارات للسورة، هذه الإشارات ما هي؟ إشارات الوعود التي ستأتي في هذه السورة، هذه الوعود أجلها وأعظمها وعد الله بجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، هذا أجل الوعود التي ذكرها الله، ولذلك سبحانه وتعالى لما ذكر وعده ببعث الناس أكد هذا البعث بمؤكدات عظيمة، وعرض في هذه السورة مواقف الناس وهم يبعثون، وأنت تقرأ في هذه السورة تجد كيف يخبر الله عن مواقف الناس في بعثهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فتجد في حديث عن الساعة والوعد ببعث الناس. طيب، ثم يسوق الله سبحانه وتعالى الأدلة والآيات على قدرته على البعث، فيسوق لنا عدة أدلة متتالية، فيقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب. الذي خلقكم من تراب قادر على أن يبعثكم، هذا دليل. ثم يأتي بعدها يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا دليل قوي على قدرة الله على بعث الناس. خذ أيضا متتالي: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. المنام موت، موت هي الموتة الصغرى، وأنت تقول عند قيامك في بعد النوم تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فهي موتة. فالله قادر على الذي أماتك الموتة الصغرى أن يميتك الموتة الكبرى ثم يبعثك كما بعثك في الموتة الصغرى. قال: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بها الأرض بعد موتها. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي هذا الإنسان ويبعثه يوم القيامة. فأنت تلاحظ كل هذه الآيات تدل على أي شيء؟ على قدرته على البعث. وحتى تقرأ في هذه السورة يعني وعد الله بالنصر، يقول: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. ماذا قال بعدها؟ قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن وعد، وعد. اقرأ آخر آية في القرآن، آخر آية في السورة، آخر آية في سورة الروم، يقول: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن سورة الروم سورة الوعود، سورة الوعود التي وعد الله، ووعده لا يخلف، ولا هو يخلف، ولا هو يخلف الميعاد. طيب، إذا تبين لك هذه السورة وجو هذه السورة والحديث بشكل عام يدور حول الوعد وتحقيق الوعود من الله سبحانه وتعالى، ما القصة التي أوردها الله وحكاها لنا فيما جرى بين الروم وفارس؟ وقد يأتيك سائل يسألك يقول لك: طيب، انتصرت فارس ولا انتصرت الروم؟ وش علاقتنا نحن؟ ما لنا علاقة، تنتصر فارس أو تنهزم فارس، المسلمون ما لهم علاقة. نقول: لا، ليست القضية قضية انتصار الروم أو انتصار فارس، القضية أن الله يخبر بشيء غيبي ويخبر بوعد، هذه القضية. لما انتصرت فارس وهزمت الروم فرح مشركو مكة، مشركون في مكة فرحوا، قالوا: كما أن فارس انتصرت وهي تعبد النار، انتصرت على أهل الكتاب الذين يدعون أنهم يعبدون الله، نحن أهل مكة سننتصر على محمد وأصحاب محمد، نحن وإن كنا نعبد الأصنام سننتصر عليهم مثل ما انتصرت فارس. فبدأوا يعني يثيرون هذا الأمر أمام المسلمين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن المشركين يخبروننا بمثل هذا الأمر ويهددوننا. قال فأنزل الله هذه السورة ليخبر أنه كما أن فارس انتصرت على الروم فإن الروم ستنتصر عليهم، وإن محمدا وأصحابه سينتصرون على أهل مكة. والعجب كلا هذين الأمرين وقعا في وقت واحد، في وقت واحد، حتى تعرف وعد الله متى وقع. الله سبحانه وتعالى قال في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. متى انتصرت؟ انتصرت بعد مضي 7 سنوات. لما انتصرت، لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو بكر إلى أحد رؤوس الشرك وهو أبي بن خلف، وقال له: إن الروم ستنتصر. قال: لا يمكن ويستحيل، فقال تراهنني؟ قال أراهنك. قال عليك على أي شيء؟ قال على مال قدره كذا وكذا. إن انتصرت الروم على فارس على قولك وقول محمد الذي يقول إنه ينزل عليه كتاب، إن انتصرت في هذا الوقت أنا أعطيك كذا وكذا. فمضت الأيام، متى قالها؟ قالها قبل الهجرة بخمس سنوات قبل الهجرة بخمس سنوات. ومضت الأيام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت بدر في السنة الثانية، يعني بعد مضي سبع سنوات على انتصار فارس على الروم. فجاء الخبر بانتصار الروم على فارس في وقت انتصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين، فأعطى الله المسلمين نصرين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله. فجاء أبو بكر إلى الذي راهنه أبي بن خلف، فإذا هو قد مات، فجاء إلى ورثته وقال إني بيني بينه رهان فيعطيني رهني، فأعطوه حقه. وكان هذه المراهنة في أول الإسلام، ثم بعد ذلك حرمت المراهنة. الآن ما فيه يأتي شخص يقول أنا أراهنك أن بكرة يأتي مطر مثلا، أو أراهنك أن بكرة يصير كذا، أو أراهنك أن يكون كذا. هذه مراهنة لا تجوز، هذا نوع من القمار، لا يجوز. فهذا الكلام، المراهنة كانت في أول الإسلام، ثم بعد ذلك جاء تحريمها، تحريم مثل ما حرمت الخمر بعد ذلك وحرمت أشياء بعد ذلك. فهذه القصة حتى لو سألك سائل، قد يسألك واحد ما يعرف الأحكام ولا أو جديد أو حديث عهد، أو يقول لك مش علاقة الروم بفارس والمسلمين ينتصرون ما ينتصرون، نقول هذا هو السر. طيب، أنزل الله هذه السورة وافتتحها بالحروف المقطعة، ثم أخبر بهذا الخبر الذي هو خبر من الله سبحانه وتعالى، وأنه ينتصرون وينتصر الإسلام ويظهر. طيب، نقرأ هذه الآيات، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الروم مكية، وهي 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده في ذلك. غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة، التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس وهم أي الروم. من بعد غلبهم أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم، سيغلبون فارس. في بضع سنين هو ما بين 3 إلى 9 أو 10، فالتقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول، وغلبت الروم فارس. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده. المعنى أن غلبت فارس أولا وغلبت الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. ويومئذ أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس، وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه أي يوم بدر بنزول جبريل، بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله مصدر بدل من اللفظ بفعله، والأصل وعدهم الله النص، لا يخلف الله وعده به، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي معايشها من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك، وهم عن الآخرة هم غافلون، إعادتهم تأكيد. طيب، يقول المؤلف في بداية هذه السورة، يقول السورة مكية، ومعنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة، كل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مكي، وما نزل بعد الهجرة يسميه مدني. هذا تقسيم أهل العلم لسور القرآن وآياته، إما مكية وإما مدنية، والمكية تختلف في أسلوبها عن المدني، السور المكية تختلف بأساليبها عن المدنية قوة الأسلوب، لأن تخاطب أناسا معاندين ومكابرين ولا يريدون الوصول إلى الحق، فلذلك تأتي الآيات بقوة وأسلوب قوي، بخلاف الآيات المدنية التي تخاطب المؤمنين الصادقين المصدقين المتبعين الذين لا يعاندون. فأنت تقرأ في سورة مكية ثم تقرأ في سورة مدنية تجد اختلاف الأساليب، اختلاف الأساليب. طيب، يقول آياتها 60 آية أو 59 آية على خلاف في عد الآيات، وهذا يرجع إلى علم العد واختلافهم في الوقوف. طيب، يقول ألف لام ميم، يقول المؤلف الله أعلم بمراده في ذلك. نعم، ألف لام ميم ما لها معنى، لا يعلم معناها إلا الله. وأيضا يعني اختيار هذه السورة أن تفتتح بألف لام ميم الله أعلم، لكن مثل ما ذكرنا لها يعني لا ليس لها معنى، لا الله أعلم بمعناها، ولكن لها مغزى ولها هدف، وهي إعجاز العرب بهذا القرآن. طيب، يقول بعدها غلبت الروم. الروم هم أهل الكتاب، هم نصارى يسكنون الشام وما فوقها وما بعدها، وفارس هم عبدة الأوثان وعبدة الأوثان وعبدة النار يسكنون العراق وما بعدها. قال وكانت هذه الدولتان هي أقوى العالم في ذلك الوقت، فارس والروم. يقول هنا غلبت الروم أي أن فارس غلبت الروم، وهم أهل كتاب، غلبتها فارس، وفارس ليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان ويعبدون النار. ففرح كفار مكة لما جاءهم الخبر، فرحوا بذلك لأنهم ينتصرون لعبدة الأوثان بذلك، وقالوا للمسلمين في مكة نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. قال الله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. ما معنى في أدنى الأرض؟ يقول المؤلف هنا أدنى الأرض يعني أقرب الأرض، أقرب أرض الروم إلى فارس، يعني في أدنى الأرض يعني في أقربها إلى فارس، إلى حدود فارس، يعني على حدود فارس بالجزيرة التي فيها الجيشان. وقيل في أدنى الأرض، أدناها يعني انخفاضها من سطح البحر، وكانت قريبة من غور الأردن. وقيل أدنى الأرض أدناها لأهل مكة، يعني أهل مكة في مكة الروم أقرب لهم من فارس، فكانت هذه أدنى لهم، على خلاف والله أعلم يعني في هذا الأمر. طيب، قال وهم أي الروم من بعد غلبهم، يقول من بعد أن غلبتهم فارس سيغلبون. يقول أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم، سيغلبون من؟ سيغلبون فارس، سيغلبون الفرس عليكم السلام. متى؟ قال في بضع سنين، أي ما بين ثلاث إلى 9 أو 10. فالتقى الجيشان في السنة السابعة، يعني السنة السابعة من هزيمة الروم، يعني بعدما انهزمت الروم يعني بعدها بسبع سنوات مثل ما ذكرنا قبل الهجرة بخمس ثم سنتين بعد الهجرة، يعني في الوقت الذي وقعت فيه غزوة بدر في السنة الثانية، قال في بضع سنين، قال في السنة السابعة من التقاء الأول، يعني من الالتقاء الأول، يعني من عندما التقى الجيشان في الالتقاء الأول، وغلبة الروم فارس في الالتقاء الثاني. قال الله عز وجل لله الأمر، ليس للروم ولا لفارس، الأمر بيد الله سبحانه، هو الذي ينصر من يشاء وهو الذي يهزم من يشاء، والأمر بيده، تدبير الأمور كلها بيد الله، لا يخرج عن علمه وملكه شيء. ولذلك قال لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم، يعني من قبل أن تغلب الروم ومن بعد أن غلبت الروم فارس بأمر الله وإرادته. قال ويومئذ، متى؟ عندما تنتصر الروم على فارس، وهي في السنة السابعة بعد هزيمتهم الأولى. قال ويومئذ، أي يوم تغلب الروم، يفرح المؤمنون. يفرح المؤمنون لماذا؟ لأن انتصار الروم على فارس أولا تحقيق لوعد الله، لأن الله أخبر بذلك وأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأن انتصار أهل الكتاب على فارس خير من انتصار فارس على أهل الكتاب، والأمر الثالث لأن هذا فيه أيضا فيه أن المؤمنين أيضا يعني حتى يردوا على المشركين، لما قال المشركون سننتصر عليكم ونغلبكم، أثلج الله صدور المؤمنين بأنهم هم الذين سينتصرون عليهم، ولذلك فرح المسلمون وقالوا نحن الذين سننتصر عليكم، كما أن الله نصر الروم على فارس سينصرنا عليكم. قال يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس، وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه، أي يوم بدر، فانهزمت قريش في بدر ونصر الله نبيه محمدا وأصحابه، وهزمت فارس في تلك السنة ونصر الله الروم عليهم، فأصبح هناك انتصاران للمسلمين، ففرح المسلمون. قال الله سبحانه وتعالى قال ينصر من يشاء، أي الله هو الذي ينصر من يشاء، النصر بيد الله، وهو العزيز الغالب ذو القوة الذي لا يمنع شيء ولا يرده شيء، فقوته فوق كل شيء، وهو الرحيم، أنه بالمؤمنين رحيم، لما أغاض المشركون المؤمنين بأنهم سينتصرون عليهم ويغلبونهم رحم الله المؤمنين فجعل لهم النصر والفرح فانتصر المسلمون. يقول وعد الله، يعني هذا الوعد وعد الله، أي وعد الله وعده، يقول مصدر بدل من اللفظ بفعله، يقول الأصل وعدهم الله النصر، لأن شوف قبلها قال قبلها ينصر من يشاء، فكأن ينصر هذا وعد، هذا معناه لما قال مصدر بدل من اللفظ بفعله، يعني نصر الله هو وعده، والأصل وعدهم الله النصر، لا يخلف الله وعده به، الله لا يخلف وعده بهذا الوعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون مثل هذه الأمور الغيبية، النصر والانتصارات هذه ما يعلمها أحد، لأن ليست أسبابها القوة أو العدد أو العدة، لا، قد تكون فئة قليلة تنصر فئة كثيرة، مثل ما أن الله نصر نبيه محمد وهم 310 أمام قوة هائلة قاربت 1000، ومع ذلك نصرهم الله، فلا يعلم النصر إلا الله، لكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الأمور، وخاصة كفار مكة، لأنهم جهلة وليس عندهم علم بمثل هذه الأمور. طيب، قال الذين لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلمون مثل هذه الأمور العلمية الغيبية، لا يعلمونها ولا يريدون أن يتعلموها، وإنما علمهم مقصور على علوم الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا، وليست الدنيا كلها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني ما ظهر لهم، أما أشياء كثيرة في الحياة الدنيا لا يعلمونها، يعلمون معايشهم ومآكلهم ومشاربهم ونومهم، هذه الأشياء الظاهرة لهم يعلمونها، وما سواها الكثير منهم يجهلها، ويعلمون شيئا من التجارات قليلا، شيئا من الصناعات، شيئا من الزراعة، شيئا من البناء، من الغرس، من هذه الأمور التي لا يعلمون إلا الشيء القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى لو جئت إلى صاحب مزرعة وهو يتقن زراعته، ما فتح الله عليه من العلم إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل، وفوق كل ذي علم عليم، فما عندهم شيء. قال ثم لفت الله أنظارهم، لفت الله أنظارهم، أولم يتفكروا في أنفسهم. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، لذلك تفنى عند انتهائه وبعده البعث، وإن كثيرا من الناس أي كفار مكة بلقاء ربهم لكافرون، أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم، وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم، كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود، وأثاروا الأرض حرثوها وقلبوها للزرع والغرس، وعمروها أكثر مما عمروها أي كفار مكة، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الظاهرات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء تأنيث الأسوأ الأقبح، خبر كان على رفع عاقبة، واسم كان على نصب عاقبة، والمراد بها جهنم وإساءتهم، أن أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق أي ينشئ خلق الناس، ثم يعيده أي خلقهم بعد موتهم، ثم إليه يرجعون، بالياء والتاء ترجعون. طيب، لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل الدنيا وأنهم لا يعلمون إلا ظاهر شيء قليل من الدنيا، لفت أنظارهم إلى أن يتفكروا في أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا هؤلاء في أنفسهم، في أنفسهم يعني يتفكرون في خلقهم، كيف خلقهم الله، وأنه بعد خلقهم يمرون بمراحل في حياتهم، ثم تنتهي هذه المراحل إلى الموت، ثم يرحل من هذه الدنيا، ثم يبعث يوم القيامة، ثم يجازى على عمله، ثم يكون مستقره الأخير. لماذا لا يتفكر في نفسه؟ قال: يرجع عن غفلته ويتأمل في نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: حتى تتأمل خلقك، الله يلفت نظرك أيضا إلى خلق أعظم من خلقك، ما هو؟ خلق السماوات والأرض. قال: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول: انظر في نفسك وفي خلقك، لما خلقك الله من تراب أو من نطفة أو من ماء مهين، ومررت بهذه المراحل في حياتك، ثم رحلت من هذه الحياة بموتك وانتقلت إلى الآخرة. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله، ولم يخلق السماوات هذه على عظمها السبع، ولم يخلق الأرض على عظمها، وما بين السماوات والأرض لم يخلقه إلا بالحق، ما خلقه عبثا، خلقه بالحق. لما ما هو الحق؟ ليقيم العدل، ويجازي المحسن على إحسانه، ويجازي المسيء على إساءته. ولذلك تقرأ في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يمكن هذا، ما يمكن أن الله يخلق خلقا يجعلهم يعيشون في هذه الدنيا متفاوتين في أعمالهم وقلوبهم ودرجاتهم وحسناتهم وسيئاتهم ثم ينتهي الأمر بدون حساب، ما يمكن هذا. فلذلك قال ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، قال أجل مسمى لذلك تفنى عند انتهائه. ما الذي تفنى عند انتهائه؟ تفنى السماوات والأرض، يطوي الله السماوات، يطوي السماوات ويفني الأرض ويبدل الأرض غير الأرض، تنتهي، هذا كله سينتهي، يعني أجل مسمى، هذا الأجل ينتهي فيه السماوات، تطوى السماوات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والسماوات مطويات بيمينه، فتنتهي هذه. فلا تظن أن الإنسان يعيش ثم يموت تحت هذه الأرض وينتهي، لا، لا بد من البعث والجزاء والحساب. فليتفكر كل إنسان في نفسه ويعرف ماذا قدمت نفسه من خير أو شر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس، قال المؤلف أي كفار مكة لأنهم المخاطبون في أول الأمر ويدخل في ذلك كل كافر، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم، جاءك الحديث عن يوم القيامة. إذن عرف الإنسان أن يتفكر في نفسه حتى يعرف أن الله لم يخلق الخلق عبثا، وإنما لابد أن هناك لقاء، أن هناك لقاء يلقى الله، وسمي يوم القيامة بيوم التلاق، يلتقي فيه الناس، يلتقي فيه الناس. قال الله هنا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، يقول كثير يكفرون بلقاء الله لا يؤمنون به، كثير من الخلق كثير من الناس لا يعترفون بيوم القيامة وينكرونه. قال بلقاء ربهم لكافرون أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. قال ثم أرشدهم الله حتى يتفكروا، لما أرشدهم لأن يتفكروا في أنفسهم ويتفكروا في خلق السماوات والأرض أرشدهم زيادة على ذلك، قال أولم يسيروا في الأرض، لماذا لا يسيرون في الأرض، يمشون في الأرض، يسيروا في الأرض، طيب ليش يسيروا في الأرض، ما الهدف؟ قال فينظروا كيف كان عاقبة كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يقول ليش ما يسيرون في الأرض وينظرون عاقبة الأمم التي قبلهم، الأمم التي قبلهم ماذا صنعت؟ كفرت برسلها وكذبت باليوم الآخر، والنتيجة أن الله أهلكهم، وكل مكذب كل مكذب معرض نفسه للهلاك. فاعتبروا يا أهل مكة ومن يأتي بعد أهل مكة أن الله ينزل المثلات والعقوبات في كل من كذب رسله وكذب بالبعث. ولذلك يقول أولم يسيروا، يعني عميت أبصارهم ولم يسيروا فينظروا، سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الماضية، وهي إهلاكهم بتكذيبهم الرسل، كانوا أشد من قوة، والأمم الماضية أشد من أهل مكة قوة، كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود. ثمود ترون أنتم الآن تنظرون إلى بيوتهم وهم قد يعني حفروا في هذه الجبال، ينحتون من الجبال بيوتا، تصور البيوت قائمة حتى الآن، قوة، ليست معهم آلات مثل ما هي الآن موجودة الآلات الحديثة، لا، ليس معهم إلا آلات بدائية، ومع ذلك صنعوا الزخارف والأشكال الجمالية وضعوا بيوت. ولا تظن أن هذه غرف، لا، تدخل في هذه الكهوف أشياء عجيبة بقوتهم، أعطاهم الله القوة، حتى قال قوم عاد من أشد منا قوة، من أشد منه؟ قال الله سبحانه وتعالى هنا قال كانوا أشد منه قوة. وأثاروا الأرض، أثاروها، حرثوها وقلبوها للبناء والزرع والغرس ونحوه، وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها الأولون عمروها أكثر مما عمرها الآخرون. أهل مكة ماذا عمروا؟ ماذا صنعوا؟ هؤلاء عمروا أشد منهم وأعظم منهم، أكثر مما عمروها. وجاءتهم رسلهم بالبينات، قوم صالح ثمود جاءهم صالح بالبينات، وعاد جاءهم ثمود جاءهم هود بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات والحجج الظاهرة والأدلة أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأن يؤمنوا بالبعث والجزاء والجنة والنار رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم لما كذبوا الرسل وأبوا وامتنعوا أن يسلموا وأن ينقادوا لأمر الله أهلكهم الله أهلكهم فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم الرسل. قال الله سبحانه وتعالى لما بين هلاكهم في الدنيا بين لك هلاكهم في الآخرة، لا تظن أن الهلاك في الدنيا وانتهى، لا، بقي عذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يقول عاقبة الذين أساءوا أي عملوا السيئات، والسوء تأنيث مؤنث الأسوأ، السوء مثل ما تقول المثلى والأمثل، السوء يعني الأقبح والقبح. يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ما هي عاقبتهم؟ أخبروني. قال عاقبتهم جهنم بسبب إساءتهم، عاقبتهم النار، النار. ولذلك المؤلف هنا يشير إلى قراءة يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قال فيها قراءتان، إما برفع عاقبة فتكون اسم كان، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وتكون السوء هي يعني هي خبر كان، أو تكون عاقبة خبر مقدم والسوء هو المبتدأ هو اسم كان. يقول فيها قراءتان، المؤلف يقرأ بالرفع، مؤلف قراءة أبي عمرو البصري وقراءة نافع المدني وابن كثير المكي، هؤلاء يقرؤون بالرفع والبقية يقرؤونها بالنصب. طيب قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأت الآيات تدخل في أي شيء؟ في قضية البعث، هؤلاء كذبوا البعث وأنكروه، بدأ الله يفصل في قضية البعث التي وعد الله الخلق جميعا. شوف هذا وعد مثل ما ذكرنا، أعظم وعد في هذه السورة وعد الناس أن يبعثوا من قبورهم ويوقفون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم، هذا هو الوعد. الله يبدأ الخلق يعني يبدأ يعني ينشئ الخلق الأول. من الذي خلق الخلق الأول؟ من الذي أنشأه؟ الله خلق الخلق الأول، لم يكن الناس هؤلاء كلهم على وجه الأرض، خلق أولا آدم بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ثم أنزله إلى الأرض وعاش في الأرض وبدأت ذرية تتكاثر إلى عصرنا الحاضر، كلهم يرجعون إلى آدم. الله الذي الله يبدأ الخلق ينشئ الخلق الأول ثم يعيده يوم القيامة، لأن الذي بدأ لا يعجزه الإعادة، يعيده، يعيدهم خلقا آخر ويرجعون إلى الله. قال يرجعون أو ترجعون، المعنى واحد على قراءتين، على قراءتين، قراءة أبي عمرو وشعبة بالياء يرجعون، أو القراءة الثانية ترجعون ثم إليه ترجعون. طيب تأتي الآيات الآن تدخل مثل ما ذكرنا في قضية البعث. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يسكت المشركون لانقطاع حجتهم ولم يكن أي لا يكون لهم من شركائهم شفعاء ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم وكانوا أن يكونون بشركائهم كافرين أي متبرئين منهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ تأكيد يتفرقون المؤمنون والكافرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحبرون يصغون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا القرآن ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله أي سبحوا الله بمعنى صلوا حين تمسون أي تدخلون في المساء، وفيه صلاتان المغرب والعشاء، وحين تصبحون تدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض، ومعناه يحمده أهلهما، وعشيا عطف على حين، وفيه صلاة العصر، وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي، ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها أن يبسها، وكذلك الإخراج تخرجون من القبور بالبناء للفاعل والمفعول. طيب، مثل ما ذكرنا تدخل الآيات في قضية البعث وإثبات البعث بالأدلة العقلية والشرعية. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة. المراد بالساعة هي ساعة القيامة، الساعة التي ينتظرها الناس، هي ساعة يعني وقت البعث. ويوم تقوم الساعة جرى عادة القرآن أنه إذا قال الساعة المراد بها يوم القيامة. يسألونك عن الساعة، سميت بالساعة لأنها وقت مجيء ينتظرها الناس، ينتظرون هذا الوقت، هذه الساعة. طيب، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس من البلس وهو اليأس، سمي إبليس بهذا لأنه أيس من رحمة الله. فالمشركون والمجرمون يوم القيامة إذا بعثوا يئسون، يبلس يعني ييأس من أي شيء، ييأس من رحمة الله، وييأس من دخول الجنة، لأنه عرف حقيقة أمره، فعرف أنه لن يدخل الجنة فيبلس. وإذا بلس أسكت ولا يتكلم، ما عنده حجة. إذا قال الله عز وجل: أين شركائي؟ لماذا لم تعملوا؟ لماذا كذا؟ ما عنده أي حجة ولا كلام، تنقطع الحجج ولا يستطيع أن يتحدث. لذلك قال يبلس، أي يسكت المشركون لانقطاع الحجة، ما عندهم أي كلام أي حجة، حتى إنهم لا يكذبون على الله يوم القيامة. إذا قيل أين إشراك، قال: والله ربنا ما كنا مشركين. يكذبون، ما كنا مشركين، ما أشركنا ولا شيء، لأنهم يطمعون أن يغفر الله لهم. فهذا موقف يعني شديد لهؤلاء المشركين المجرمين، أنهم ليس لهم حجة، وأنه قد انقطع رجاؤهم في فوزهم في هذا اليوم. يقول: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. يقول شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويقولون تقربنا إلى الله زلفى وأن تشفع لنا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يظنون أن هذه العبادات التي يعبدونها، أو حتى الأولياء الذين يذهبون إليهم ويطوفون حولهم ويقربون لهم القرابين، يذهبون إلى فلان وفلان وفلان، المدد، هؤلاء اللي أموات غير أحياء، ما يردون عليك ولا يسمعون، فيظنون أنهم يشفعون لهم. يقول هؤلاء رجال صالحين يشفعون لنا عند الله، هؤلاء أولياء يشفعون عند الله، فيذهبون إلى الولي فلان والولي فلان يطوفون حولهم ويدعون من دون الله، ويظن أنهم يشفعون له، ولا يعلمون أن هذا شرك وكفر، وأنه يمنع صاحبه من الدخول في الجنة. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال هنا: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، الذين أشركوهم من دون الله وعبدوهم كالأصنام وغيرها والأولياء، لم يكونوا لهم شفعاء عند الله، ما يشفع، حتى لو شفعوا ما تقبل شفاعتهم، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة لا تقبل إلا إذا أذن الله ورضي أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، وأما ما سوى ذلك لا تقبل الشفاعة. قال وكانوا بشركائهم يوم القيامة ماذا؟ كانوا بشركائهم كافرين، أي يتبرؤون منهم، ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم ببعض، ويتبرؤون منهم، كل يتبرأ من الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة، أيضا موقف آخر، يومئذ يتفرقون. إذا جاء يوم القيامة في ذلك اليوم يتفرق الناس، يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، يتفرقون. قال المؤمنون يتفرقون، ثم قال المؤمنون والكافرون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يقول هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا بما جاءهم عن الله واتبعوا شرعه وعملوا الأعمال الصالحات وحفظوا نفسهم من المعاصي وجعلوا حياتهم كلها في طاعة الله، هؤلاء النتيجة ماذا؟ قال فهم في روضة، روضة من رياض الجنة. والروضة هي المكان الذي قد اخضر وبدأت الزهور والزروع فيه والمياه، روضة، روضة من رياض الجنة. فهم في روضة من رياض الجنة يحبرون، قال يسرون، يعني يعني يعني هم في هذه الروضة على أعلى درجات السرور. وأصل التحبير هو أن يكون قد وصل إلى درجة السرور في كل شيء، في طعامه، في شرابه، في أكله، في سمعه، حتى إن السمع لا يسمع إلا ما يسمع إلا شيئا يرضيه ويسره. ولذلك التحبير هو الصوت الجميل الحسن. فتأتي نساء الجنة ويغنين عندهم بأصوات محبرة جميلة، ويجدون الراحة والطمأنينة والسرور في جنات النعيم. هؤلاء هم السعداء، هذا الفريق الأول. أما الفريق الثاني ماذا قال فيه؟ قال وأما الذين كفروا جحدوا آيات الله وردوها وكذبوا بآيات الله بالقرآن وكذبوا الرسل ولقاء الآخرة أيضا كذبوا به يوم القيامة والبعث، فأولئك في العذاب، أي عذاب جهنم، محضرون وليس حاضرون. محضرون غير حاضرون. هاي شيخ عبد الرحمن بالقوة، ها، مثل ما يؤتى بالمجرم، المجرم لما تأتيه إلى ساحة العدل ما يريد، ويسحب بقوة، يسحب بقوة. فشف عبارة القرآن، ما قال حاضرون، قال فأولئك في العذاب محضرون، لا يريدون الدخول إلى النار، فيسحبون بقوة، تسلسل جوارحهم أيديهم وأرجلهم، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ثم يسحبون بقوة تدفعهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بقوة تدفعهم خزنة النار بقوة، ملائكة النار. قال محضرون. لما الله سبحانه وتعالى يبين لك مصير هؤلاء ومصير هؤلاء، هذا العدل، والله عز وجل ينزه عن كل ظلم وينزه عن كل صفة لا تليق به. ولذلك قال بعدها فرع بحرف الفاء، فرع، قال فسبحان الله، فسبحان الله، يعني سبحوا الله ونزهوه وعظموه، أنه يخلق الخلق عبثا، وإنما يخلق الخلق ليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فسبحان الله حين تمسون يقول سبحوه وعظموه ونزهوه وصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص. متى؟ قال حين تمسون، يعني وقت المساء، اجعلوه تسبيحا وذكرا وأورادا لكم. وأيضا لا تنسوا أعظم أمر فيه، وهو الصلاة المفروضة حين تمسون، حين تدخلون في المساء. فإذا غابت الشمس دخل المساء، فوجبت عليهم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء. وحين تصبحون، إذا أصبح وظهر النهار وبدأ الفجر، فوقت الذكر والتسبيح والتعظيم لله سبحانه وتعالى بانفراده بالخلق والتدبير، وأيضا فعل أجل الأعمال، وهي صلاة الصبح، صلاة الغداة، صلاة الفجر. قال وله الحمد مع التسبيح والتهليل والذكر والتنزيه، يحمده أهل السماوات ويحمده أهل الأرض. قال وله الحمد في السماوات والأرض، قال هذه جملة معترضة حتى يذكرك بأن التسبيح له والتحميد له سبحانه وتعالى. قال وعشيا أي سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبحان الله عشيا. وعشيا وقت العشي وهو العصر وهو العصر. وفيه إشارة إلى أيضا أذكار المساء وتهليله وتذكيره وتحميده وأيضا تسبيحه وأداء أجل صلاة منها الصلوات الخمس كلها وهي صلاة العصر وهي أجل الصلوات وهي التي قال الله فيها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجاء في حديث فكأنما وتر أهله وماله. فصلاة العصر صلاة عظيمة ينبغي تعظيمها. طيب قال وعشيا ثم قال وحين تظهرون وقت الظهيرة وهي ظهور الشمس بقوة على الأرض فيأتي وقت الظهر تصبح الشمس عمودية. قال تدخلون في الظهيرة وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. هذه الآية يعني أو الآيتان جمعت ماذا؟ جمعت الصلوات الخمس. وفي آيات أخرى أيضا أشارت إلى الصلوات الخمس مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس عند زوالها ويدخل في ذلك ماذا؟ الظهر والعصر لأن العصر تجمع مع الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل غسق الليل يدخل فيها المغرب والعشاء لأنها تجمع. ثم قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه أيضا فيها إشارة إلى صلاة الخمس وغيرها فيه آيات أخرى هناك غيرها مما يعني أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فيها إشارة وغيرها. طيب قيل طرفي النهار الفجر الأول الطرف الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر لأنها تجمع مع بعض وزلفا من الليل المغرب والعشاء وغيرها من الآيات التي تشير إلى الصلوات الخمس. لما يبين لك الله أنه ينبغي تعظيمه وإجلاله وتسبيحه وتنزيهه تعود الآيات إلى أيضا التذكير بالبعث وبقدرة الله على البعث. فقال الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. الذي يخرج الحي من الميت أليس قادرا على أن يبعث الناس؟ لا يعجزه. كيف يخرج الحي من الميت؟ قال الحي الإنسان. الإنسان يخلقه الله من النطفة، النطفة ميتة والإنسان حي، أو البيضة ميتة والطائر حي، يخرج الله هذه البيضة الميتة يخرج منها حي. هذه النطفة النطفة الميتة يخرج الله منها حي. أو أحيانا فيه إشارة أيضا إلى الإيمان والكفر، فيخرج الله الحي أي المؤمن من ظهر الكافر ويخرج من ظهر المؤمن كافرا. الأمر بيد الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال بعد ذلك ويحيي الأرض. يخرج الميت من الحي كيف؟ قال مثل ما يخرج البيضة من الدجاجة، الدجاجة حية أو الطائر حي، ومثل ما يخرج النطفة الميتة من هذا الإنسان وهو حي. طيب قال ويحيي الأرض بعد موتها، هذا دليل آخر على قدرته. الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان، ولذلك قال بعدها قال ويحيي الأرض بعد موتها بالنبات وبعد موتها وهي قد يبست. قال وكذلك أنتم تخرجون، مثل هذا الإخراج يخرجكم الله من قبوركم وينبتكم نباتا. قال ثم أنت قال سبحانه وتعالى وكذلك تخرجون من القبور أو تخرجون أو تخرجون. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقف عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله